لا، الحكاية وما فيها ايه اللي بتتكلم عنه ده اسمه القرآن مش النت. يعني ما تقول انا بحط القرآن في ودني انا بسمع درس علم، يبقى ده ما اسموش النت، ده اسمه القرآن، ده اسمه دروس العلم. لكن لما بنقصد ايه بالنت اللي بنحذر الناس منه، بنقصد وسائل التواصل الاجتماعي، الفيس والواتس والتليجرام والكلام ده. طب الكلام ده خير كله ولا شر كله؟ لا، الكلام ده زي ما قلنا مباح، الاصل فيه ان هو مباح فبيجري عليه الاحكام الخمسه. لكن في حق المراه النت ده زي الخروج من البيت بالظبط، اللي بتقلب في النت دي تخرجت من البيت. فوالله لو هي حاطه صورتها تبقى هي خرجت من البيت بصورتها اللي خارجه بيها من البيت، والله حاطه صوره طفله عريانه دراعتها عريانة، نونة على دراعتها عريانة، يبقى ده خضوع زي خضوع بالقول بره البيت. بتكتب كومنتات للرجالة يبقى ده من الاختلاط، وهكذا. فالنت شر، واللي نقدر نستغني عنه يكون أفضل، اللي ما نقدرش نستغني عنه ملوش بديل يبقى خلاص ممكن نقضيها بوسائل التواصل الاجتماعي دي. وكل واحد أضرب قلبه، بل الإنسان على نفسه بصيرة، كل واحد أضرب قلبه أضرب ما يصلحه. ربنا يهدينا ويهديكم يا رب.